حرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير حادي للأنام تسامى، يا خير حادي للأنام تسامى، عطفا على عطفا على غراما. يا ربي صل على أولا. ولما دم من حمله شهر على مشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوال بني عدي من الطائفة النجارية ومكث في